مضت يعني ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ها نعم ثم بعد قال ولا تمدن عينيك إلى آخر السورة فيها وصايا. طيب أعد. قد ختم تعالى هذه السورة الكريمة بتوجيه وصايا وتوجيهات لرسوله صلى الله عليه وسلم متعلقة بمسيرته في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته ويلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم متعلقة وقد إيش متعلقة بمسيرته قبله. وقد ختم تعالى هذه السورة الكريمة بتوجيه وصايا وتوجيهات لرسوله صلى الله عليه وسلم وللدعاة من بعده لكن بعد أحسن عليكم متعلقة بمسيرته في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته إيش كلمة متعلقة مع قد إيش قد ختم هذه وقد ختم تعالى هذه السورة الكريمة بتوجيه وصايا وتوجيهات لرسوله صلى الله عليه وسلم متعلقة بمسيرته في سر في دعوته متعلقة بإيش الذي عندنا متعلقة بمسيرته في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته. طيب نجعلها في دعوته إلى الله وتبليغ رسالته ويلحق إيش ويلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم كل داع إلى الله من أمته وهي أيضا للدعاة من بعده بدل كلمة الحق ما الكلمة تحذف الحق أو للدعوة أو للدعاة من بعده أو لكل داعية من بعده. نعم. وقد ختم تعالى هذه السورة الكريمة بتوجيه وصايا وتوجيهات من رسوله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وتبليغ رسالته وهي أيضا للدعاة من بعده وهي وهذه الوصايا هي من قوله تعالى هذه الوصايا لا تمدن عينيك ولا تحزن لا تمدن عينيك ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا نذير مبين. قال فاصدع واعظ المشركين قال فسبح واعبد ربك ثمان الأوامر سواء منها من قول تعالى لا تمدن عليك قل وهي من قول تعالى لا تمدن وهي أوامر أو ثمانية أوامر عد ويساوى ثمانية من التوجيهات والأوامر وقد ختم تعالى إيش؟ وقد ختم تعالى هذه السورة الكريمة بتوجيه وصايا وتوجيهات لرسوله صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وتبليغ رسالته وهي أيضا للدعاة من بعده وهذه الوصايا هي من قوله تعالى لا تمدن عينيك وهي ثمانية أوامر. كانها تسعة أحسن وهي قوله لا تمدن عينيك ولا تحزن واخفض جناحك وقل إني قل فاصدع وأعرض فسبح وكن من الساجدين يعني من الصالح الأوامر واعبد ربك هذه واعبد ربك. نعم أحسن الله إليكم بدون عد بدون أوامر